مراتب الفتح. المحاضرة الأولى. المرتبة الأولى علم الله السابق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. المرتبة الأولى علم الله السابق. مقتطفات من هذه المحاضرة. ما معنى مراتب القدر؟ مراتب القدر هي المراتب التي يمر بها المخلوق، أو المراحل التي يمر بها وينتقل من كونه معلومة في علم الله بالأزل إلى الواقع المشهود. جوانب من هذه المحاضرة. يعلم ما بين أيديهم بالمرتبة الأولى من مراتب العلم، لو علمه بالشيء قبل كونه. مقتطفات من هذه المحاضرة. علم بالشيء قبل كونه، وعليم بالشيء بعد كتابته في اللوح، وعليم بالشيء حال خلقه وإيجاده، وعليم بالشيء بعد فنائه وانتهائه. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن عقيدة أهل السنة والجماعة في موضوع من أهم الموضوعات في باب العقيدة. موضوعنا اليوم نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن الإيمان بالقضاء والقدر. من آثار الإيمان بتوحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بمراتب القضاء والقدر. مراتب القضاء والقدر موضوع فعلا من أهم الموضوعات التي استحوذت على فكر الناس وعلى عقيدتهم على مدار التاريخ. أسئلة كثيرة تدور بين سائر العقلاء: هل الإنسان مسير أم مخير؟ هل الإنسان مسير في أفعاله مجبور؟ أم أنه حر مخير مسؤول؟ هل أفعال العباد مقدرة ومكتوبة قبل خلقهم ووجودهم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب أفعال العباد قبل خلقهم؟ واحد هيقول لك إذا كانت الأعمال مقدرة على العباد سلفا فما الفائدة من العمل؟ إذا كان كل شيء معروف وكل شيء محدد في اللوح المحفوظ، إيه الفائدة من العمل؟ ممكن تلاقي واحد يسأل سؤال ثاني يقول لك: هل العمر يطول أو يقصر؟ خصوصا عند الأخذ بالأسباب، مع أن ذلك مكتوب في أم الكتاب. وهل المقتول مات بأجله؟ يعني لو ما كانش اتقتل كان هيعيش؟ كثير من الأسئلة التي تتردد على أذهان الناس وكثر فيها النقاش وتحتاج إلى إجابات مقنعة مبنية على الدليل النقلي وعلى الدليل العقلي، يتوافق فيها العقل مع النقل، يتوافق فيها عقل الإنسان مع ما ورد في القرآن. الدليل النقلي اللي هو الكتاب والسنة، والدليل العقلي أن ينسجم ذلك مع فطرتنا. فلا بد من إحساس الإنسان بالتوافق مع ما جاء في القرآن، خصوصا في هذه المسألة، لأن الشيطان يجد منها أبوابا يدخل بها إلى الأذهان فيخرب اعتقاد المسلم الموحد. من النهاردة إن شاء الله نبدأ معكم الحديث في هذا الموضوع عن مراتب القضاء والقدر. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. أركان الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام حصرها في ستة أركان. نعرفين حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أباه حدثه اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول عمر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الصحابة قاعدين وإذا برجل بهذه المواصفات التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. إسلام اللي هو الخضوع والاستسلام. الإسلام يتعلق بالأوامر والأحكام. الإسلام مبني على تنفيذ أمر الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. يعني تعريف الإسلام مبني على هذه الأركان: تنفيذ أمر الله عز وجل في النطق بالشهادة، في أداء الصلاة على تمامها، في أداء الزكاة والصيام والحج. قال: صدق. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال له السائل: أخبرني عن الإيمان. هنا السؤال عن الإيمان، والإيمان يتعلق بالقلب، والقلب فيه التصديق بخبر الله. الإنسان يؤمن بإيه؟ بماذا تؤمن؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام هيقول إيه؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة: إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وبعدين القدر خيره وشره. خلي بالك إن هو هنا أخر الإيمان بالقدر إلى آخر الأركان. بدأ بالإيمان بالله ثم الملائكة، وعقب بالكتب ثم الرسل ثم اليوم الآخر، وآخر شيء ذكره اللي هو الإيمان بالقدر خيره وشره. وصدقه فقال: صدق. الإيمان هنا بمعنى التصديق. بماذا تؤمن؟ بالأركان الست. لكن كيف تؤمن وكيف تؤدي الإيمان؟ هنا الإيمان يأتي بمعنى الإسلام. يعني إزاي الإنسان يخضع لله عز وجل؟ كيف تؤمن؟ بالقلب واللسان والجوارح. الشهادة ينطق بها وتخرج من قلبه سفها. الصلاة يجتمع فيها القلب واللسان وكذلك تجتمع الجوارح. الزكاة، الصيام والحج، هذه أفعال تتعلق بكيفية أداء الإيمان والخضوع لله عز وجل. ولذلك الإيمان قول وعمل. إذا كان الإيمان قول وعمل فالمقصود بذلك أن الإيمان يتعلق بالخبر ويتعلق بالأمر. فإذا تعلق الإيمان بالخبر كان معناه التصديق الجازم الذي يبلغ حد اليقين، وإذا تعلق بالأمر كان معناه الخضوع والاستسلام لله عز وجل، ويبقى الإيمان هنا بمعنى الإسلام. لكن تعالوا نرجع لموضوعنا. بقية الحديث أن السائل سأله، طبعا السائل هو جبريل، قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. يقول عمر فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، أتدري من السائل؟ يقول عمر قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث ده فيه أركان الدين. الرسول قال أتاكم يعلمكم دينكم، فأركان الدين اللي هي إيه؟ الإسلام والإيمان والإحسان. والحديث واضح بين في شرح هذه الأركان. لكن تعال نقف واقف مع أركان الإيمان اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وهو يرد على جبريل لما سأله أخبرني عن الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجبريل صدقه على ذلك. جبريل جاي في سورة أعرابي، جلس بين الصحابة ويسأل لا ليعلم فإنه يعلم. ولذلك كل مرة يقول صدقت، وبعدين يقول صدقت إذا كان عارف الدواء. فجبريل عليه السلام إنما جاء ليعلم الصحابة دينهم، فبيعلمهم أركان الإيمان. شوفوا أركان الإيمان دي. أركان الإيمان حملت في تركيبها معنى مقصود. أصحاب البصيرة يراه بين الأركان مشهودا وبين الكلمات موجودة. ليه النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر الركن السادس من أركان الإيمان؟ تأخير الركن السادس كان أمرا مقصودا. إن المعنى الموضوع إيه؟ المعنى الموضوع أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته. أنزلهم بإيه؟ أنزلهم بكتبه. طب أنزلهم بكتبه على من؟ على رسل. عشان إيه؟ ليحذر العباد من اليوم الآخر. إذا أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذر العباد من اليوم الآخر. طيب بعدين ليه يؤخر القضاء والقدر؟ لأن الناس لما توصل لليوم الآخر وينتهي الناس بعد العرض والحساب ويستقر في الآخرة للثواب والعقاب إما في الجنة وإما في النار، عندها يتم قدر الله عز وجل كما دونه في أم الكتاب. لما الناس تدخل الجنة وناس تدخل النار يبقى في الحالة دي انتهى ما أراده الحق سبحانه وتعالى يوم كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. تم القدر، قدر الله مقادير الخلائق، وها هي قد انتهت اللحظة عندما يستقر في الجنة أو يستقر في النار. فريق في الجنة وفريق في السعير. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فقد يسروا لما خلقوا من أجله، وأصبح فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك أقر الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. يعني الإنسان سيصير إلى ما قدر إليه، ومش معنى كده أنه مسير، أنه مضبر، وأنه لا دخل له في ذلك أبدا. قال اعملوا فكل ميسر. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الخلق كعمل ضخم يحتاج إلى ترتيب ويحتاج إلى علم رتبه وأنشاه، ثم صار الخلق على وفق ما أنشاه رب العزة والجلال، وإن كان فيه مسؤولية واختيار كما سنرى. لكن ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب مقادير الخلائق. هذه حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. حقيقة الإيمان بالقدر خيره وشره أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقه. إمام مسلم روى من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وروى الإمام مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله إن سراقة بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام ودرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ خلي بالكم هنا السؤال سؤال يعبر عن مجمل أفكار البشر جميعا. بيقول له فيما العمل؟ هل هذا العمل الذي يسعى فيه الإنسان يصل فيه إلى نتائج تؤدي فعلا إلى مراده، ولا الإنسان مسير وده أمر مكتوب قبل كده؟ أفيما جفت به الأقلام ودرت به المقادير؟ ده مذهب الجبري، يعني إنسان مسير مهما يعمل اللي هيحصل هيحصل. أم فيما نستقبل؟ يعني إيه فيما نستقبل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر شيئا والأمور يتحكم فيها الإنسان وهو الذي يصنع مصيره بيده وهو في ذلك مخير، وليس هناك جبر ولا تقدير ولا إله ولا شيء من هذا القبيل. وهذا المذهب يعتنقه كثير من الناس فيما سبق من العصور وفي عصرنا الآن. فسراقة يعبر بهذا السؤال عن فكر البشر، قل بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. كل شيء مكتوب ربنا كتبه قبل خلق السماوات والأرض، ويعلم ما سيحدث لنا قبل حدوثه ووقوعه، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. سراقة قال له إيه؟ قال: ففيما العمل إذا كان كل شيء مكتوب؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لعمله، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في رواية تانية واحد يقول لك: والله إذا كان الواحد بيعمل إلى مصيره يبقى إيه الفائدة من العمل؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أو فكل ميسر لعمله، ما فيش واحد منا يعرف ايه اللي هيحصل في المستقبل. لو كان يعرف يبقى كلامهم صحيح. لو كان الواحد يعرف اذا كان هو من اهل الجنه او من اهل النار يبقى ايه الفايده من العمل؟ لكن ما حدش يعرف، ظن ربنا سبحانه وتعالى بذلك. القدر سر الله في خلقه اخفاه عن خلقه، فلا يعلمون المصير ولا يعلمون امور التدبير في المستقبل. ولذلك يجب ان تؤمن بان الله قدر ذلك، لكن اجتهادك وعملك هو الذي سوف يأخذ بيدك إلى مصيرك. ولذلك رسول الله اعملوا فكل ميسر لعمله. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. ولذلك آخر أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذر الناس من اليوم الآخر. فلما يوصل الناس اليوم الآخر فريق في الجنة فريق في السعير، عند ذلك يتم القدر كما كتبه في اللوح المحفوظ تماما كما دون في أم الكتاب. وقبل ما نبدأ في موضوع القضاء والقدر لا بد لنا أن ننبه على أن توحيد الربوبية هو أساس الفهم الصحيح لقضية الإيمان بالقضاء والقدر. نعم، توحيد الربوبية هو أساس الفهم الصحيح لمسألة القضاء والقدر. السلف الصالح يؤسسون فهمهم للقضاء والقدر على توحيد الربوبية لله وإفراد الله بالخالقية، وما يلزم ذلك أيضا من صفات الكمال لله يؤمنون بها زي العلم إرادة القدرة. فيستحيل عند السلف أن يحدث شيء في هذا الكون أو يتم فعل بدون علم الله أو قدرته سبحانه وتعالى. لا يخرج عن قدرته مقدور، ولا ينفك عن حكمه مفطور، ولا يعذب عن علمه معلوم، يفعل ما يريد ويخضع لحكم العبيد، ولا يدري في سلطانه إلا ما يشاء، ولا يحصل في ملكه إلا ما سبق به القضاء. ما علم أنه سيكون من المخلوقات أراد أن يكون، وما علم أنه لا يكون أراد أن لا يكون. هو سبحانه وتعالى عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون. ومن شروط صحة الإيمان أن يصدق العبد بجميع أقدار الله تعالى خيرها وشرها، ويصدق أنها من الله عز وجل، وأنها سبقت في علمه وجرت في خلقه بحكمه، فلا حول لهم عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة لهم على طاعته إلا برحمته، ولا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بمشيئته. ده منطق التوحيد عند الموحدين من السلف الصالح. توحيد الربوبية أصلا هو إيه؟ هو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بالخلق والتدبير. لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواه، لأن الرب أصلا في اللغة معناه من أنشأ الشيء شيئا فشيئا إلى حد التمام. الرب أصل اللفظ مبني على التربية والإصلاح، إصلاح شؤون الآخرين، مبني على رعاية أمورهم. وأول ركن تحدثنا عنه من قبل في توحيد الربوبية لله إفراد الله بالخلق والتقدير، تكوين الشيء، إنشاء من العدم. طبعا ما فيش واحد حيصنع الشيء إلا إذا توفرت فيه الصفات اللازمة لهذه الصناعة. فزي ما أفردنا ربنا بالتخليق والتصنيع، يجب أيضا أن نفرد الله عز وجل بلوازم ذلك من الصفات، زي العلم، المشيئة، القدرة، كذلك الملك والغنى والقوة. اللي بيصنع لازم يبقى مالك وغني وقوي، كذلك الإحياء والإبقاء والهداية والرزق والإمداد والرعاية والإفناء والإماتة والإعادة والهيمنة والعزة والإحاطة، كل ما يلزم من صفات الذات أو صفات الأفعال، كل ما يلزم لتخليق الشيء وتصنيعه يجب أن يفرد الله عز وجل به. إن الخالق لا بد أن يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، ولا بد أن يفتقر إليه كل من سواه، إنه هو اللي خلقه. ومن اللوازم المترتبة على إفراد الله بالخلق وتخليق الأشياء وتصنيعها أن تفرد الله عز وجل بمراتب القضاء والقدر. نحن نتكلم عنها النهارده. واحد يقول لك إيه المقصود بمراتب القدر؟ ما معنى مراتب القدر؟ مراتب القدر هي المراتب التي يمر بها المخلوق، أو المراحل التي يمر بها وينتقل من كونه معلومة في علم الله بالأزل إلى الواقع المشهود. يمر بعدة مراحل أو مراتب. أول هذه المراتب العلم، ثاني هذه المراتب الكتاب، ثالث هذه المراتب المشيئة، رابع هذه المراتب الخلق أو التخليق أو التصنيع. دي اسمها مراتب الخلق. وتعالوا نضرب مثل. احنا عارفين ان المصنع الذي يشيد البنيان، اللي بيعمل مبنى، لابد ان يبدأ المشروع اولا بفكرة في الاذهان، درس الموضوع دراسة تفصيلية. يعني ما فيش عمارة كده بتتبنى فجأة، لا، الاول بتبقى فكرة في الاذهان، يدرس العمارة دي عشان ايه، هل هيعمل اشواق، هل هيأجرها، هل هيعمل سوق، هتعود عليها بالصلاح، هيخسر فيها. المعلومات دي كلها لازم يدرسها الاول. المشروع يبقى فكرة في الذهن، معلومات مقننة بدقة واتقان، يبدأ بفكرة في الاذهان، يدرسها دراسة جيدة ويقوم فيها بتقدير حساباته وضبط أموره وإمكانياته. وبعدين بعد ما يقنن هذه الفكرة اللي بيحصل فينا كبشر، هذه احنا كبشر لازم نمر بالمراحل دي، لازم نمر بهذه المراتب. بعد ما يدرسها كويس يقوم بكتابتها، يعبر عن هذه الفكرة من خلال الكتابة، ويخط لها في بضع ورقات أنواعا من الرسومات عشان يقدر يخاطب مختلف الجهات من خلال هذه الأوراق. ومن عاوز مشروع، مشروع ده فين؟ لازم رسومات هندسية ويقوم بها متخصص يعبر له عن فكرته. إذا كان هو نفسه مهندس مش محتاج، هيقدر يعبر عن فكرته فيقوم بالأمر كتابة كما كان المشروع فكرة في ذهنه، يكتبها هو لأنه عنده العلم وعنده القدرة في أنه يكتب. لكن لو واحد عاوز يعمل مشروع وما عرفش يكتب، فيضطر يروح لواحد مهندس، والمهندس اللي عنده الإمكانيات يجسد ما في ذهن هذا الرجل من المشروع من خلال هذه الورقات ومن خلال هذه الرسومات. أصبح دلوقتي المشروع كان معلومة في الذهن أو فكرة، ثم بعد ذلك انتقل إلى مرحلة الكتابة فأصبح في أوراق، ثم بعد ذلك يتوقف الأمر على مشيئته وإرادته في التنفيذ. الوقت المشروع جاهز، هتنفذ ولا مش هتنفذ؟ الأمر هنا بيرتبط بمشيئة الشخص. ده لو كان عنده الإمكانيات. يتوقف الأمر على مشيئته وإرادته في التنفيذ وتوصيل الفعل، إن توفرت لديه القدرة وتوفرت لديه الإمكانيات. ثم بعد ذلك يبدأ في التنفيذ إلى أن ينتهي البنية، سواء هو بناه بنفسه لو كان عنده القدرة والإمكانيات هيعمله، لكن لو ما عندوش يبقى في الحالة دي يحتاج إلى شريك، فيصبح البنيان شركة بدل ما واحد يبنيه لا أكثر من واحد يبنيه. ده فينا كبشر هذا المثل يتحقق واقعا، لا بد لبناء الشيء وتصنيعه من عدة مراحل، أفكار ومعلومات تتحول إلى كتابة ورسومات، ثم بعد ذلك على المشيئة وتحقيق المرادات يتحول إلى أشياء مصنوعات ومنتجة. يبدأ في التنفيذ إلى أن ينتهي البنيان كما قدر له في الأذهان. هذه مراحل تصنيع الأشياء بين المخلوقات بحكم العقل والفطرة. لا بد لصناعة الشيء من العلم والكتابة والمشيئة ومباشرة التصنيع والفعل. طيب إذا كان ده فينا وصف كمال، يعني اللي يعمل كده يقولك ده إنسان مرتب، إنسان منظم، مهندس اللي عامل المشروع مش عامله عشواء، هذا فينا وصف كمال. فرب العزة والجلال هو أولى بذلك. ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، ينفرد بمراتب القضاء والقدر. مراتب القضاء والقدر عند السلف الصالح هي المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم الله بالأزل إلى أن يصبح واقعا مخلوقا مشهودا، وده المقصود بمراتب القدر. ومراتب القدر دي تشمل كل صغيرة وكبيرة في الوجود، يعني مش بس الإنسان أو النجوم والكواكب أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض، لا ده كل صغيرة وكبيرة، حتى الذرة أو النملة عشان تتخلق محتاجة المراحل دي، العلم، كتابة، المشيئة، والخلق. ابن القيم رحمه الله يقول مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر. مراتب القضاء والقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها، والمرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها، المرتبة الثالثة مشيئته لها، والمرتبة الرابعة خلقه له. إذن مراتب القدر عند السلف الصالح كان أربع، نعدهم سوى: العلم، كتابة، المشيئة، والخلق. إن شاء الله عز وجل سوف نتناول هذه المراتب بشيء من التفصيل. ليه؟ لما لها من دور كبير في بيان حقيقة القضاء والقدر، هنتكلم عنها بالتفصيل. أول مرتبة من المراتب اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله هي مرتبة العلم، العلم السابق، علم التقدير، حساب المقادير، تقدير الأشياء قبل تصنيعها وتكوينها، تنظيم المخلوقات قبل إيجادها وإمدادها. إن هذا العلم هو التقدير الجامع التام اللي فيه حساب النظام العام الذي سوف تسير عليه جميع الكائنات، النظام الذي يسير عليه الكون من بدايته إلى نهايته. هذا العلم اتفق عليه جميع الأنبياء والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم، وكذلك اتفق على هذا العلم وعلى هذه المرتبة وعلى مراتب القدر أيضا جميع الصحابة وجميع التابعين ومن تبعهم من هذه الأمة، ولم يخالف في هذه المراتب أو في هذا العلم إلا مدوس هذه الأمة اللي هم القدرية المعتزلة. طبعا نشرح لكم مذهبهم بعدين إن شاء الله عز وجل. خالف مدوس هذه الأمة اللي هم القدرية المعتزلة في مسألة العلم السابق، أما بقية المسلمين جميعا أتباع الأنبياء والرسل فإنهم يقرون بالعلم السابق قبل كون الأشياء. وبعدين ده شيء ضروري يا أخوانا من ناحية العقل، نقول ما فيش مشروع بيتعمل لما يكون مشروع كبير ومنظم ومرتب إلا بدراسة وعلم إلا بعلم ثاني، إلا تبقى فوضى. هو إيه اللي هيطلع من الجاهل؟ غير أمور مشوهة. أما العالم المتخصص المدقق فإنه ينتج لنا شيئا مبدعا شيئا جميلا. إذا كان هذا الأمر فينا كبشر يعد من أمور كما إذا هي أولى لرب العزة والجلال. ولذلك فإن الله عز وجل أثبت لنفسه هذا العلم، مش بس علمه بس، وكتابه في اللوح المحفوظ، كتابته في اللوح المحفوظ تدل على علمه بالأشياء قبل كونها. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. اسمعوا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يبقى ده علم المقادير اللي عليه مفتاح وجود الأشياء بناء على العلم السابق. ويعلم ما في البر والبحر قبل كونه بعلم التقدير وحساب وجوده قبل وجوده. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ليه عبر بالسقوط؟ ما كان ممكن يقول وما تنشأ من ورقة إلا يعلمها، هنشوف الكلام ده بعد شوي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا المرتبة الثانية هي إلا في كتاب مبين. يبقى أول المراتب العلم، المرتبة الثانية الكتابة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. طب العلم به، العلم به يختلف عن العلم الأولاني، لأن العلم نفسه له مراتب هنتكلم عنها بعد شوي. هنا علم كسبي، هنا علم إحاطة، إحاطته بالأشياء بعد وجودها. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتموه بجوارحكم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. والآية دي زي ما قلنا فيها مراتب العلم، وإن شاء الله نشرحها لكم بعد شوي. لكن تعالوا نشوف مثلا في الحديث اللي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لو علم التقدير، تقدير الأشياء اللي هتحصل. لا يعلم أحد ما يكون في غد، محدش عارف إيه اللي هيحصل، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام. يقول لك استنى شيء، إزاي إذا كان دلوقتي المرأة لما تحمل تذهب إلى الطبيب ويقول لها بطنك ولد ويطلع ولد ويوريه لك ثمن في الجهاد؟ نقول له المقصود بعلم الأرحام علم تقدير نصيب الشخص إذا كان هيبقى ذكر أو أنثى بعد وجود النطفة في الرحم وقبل تلقيح البويضة. في حد يعرف إذا كان هيجيله ذكر ولا أنثى؟ قبل حدوث التلقيح يعلم ربنا تبارك وتعالى إيه المقدر. وبعدين العلم الذي يصل إليه الناس ليس كما يصورونه في الضخامة، إنما يكتشفون أشياء قدرها رب العزة والجلال، وقد يكون قوله صوابا وفي أكثره خطأ. إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في الأرحام من جهة ما سيخرج من الرحم، ما هم بيعملوا تنقيح صناعي لكن يعرفوش إذا كان التنقيح ده يستمر ولا لا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، لي واحدة ما بتخليك فيعملوها تلقيح صناعي. كل ما يعملوا تلقيح صناعي يعني ياخدوا نطفة طبعا من زوجها ويلقحونها للبويضة وينتظروا. من ناحية الشرعية ما فيش مشكلة ولا حاجة طالما هي نطفة زوجها، لكن ينتظرون بعد شوية والفلوس اللي يدفعها تروح عليهم وتتكرر المشكلة. فالمسألة ليست في أيديهم كما يصور البعض من العلم واصل إلى تقدم بحيث أن يتحكم في الإنسان ويقدر يعمل مش عارف إيه ويقدر يعمل نسخة من فلان ونسخة من فلان. الكلام ده كله لا يثنينا عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام. إن محدش يعرف إيه اللي في اللوح المحفوظ، إنما هو بيدرس في أسفاره قد يوفق فيها وقد لا يوفق. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رتب العلل، أفرأيتم ما تمنون، هو الذي رتب العلل. يعني أنت بتحط النطفة تلقح البويضة، قد يخلق الله عز وجل الشخص وقد لا يخلق. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. صحيح ممكن واحد من خلال الأسباب يقدر يتوقع حدوث المطر أو عدم حدوثه، لكن لا يمكن القطع بذلك، لأن الذي يتحكم في ذلك هو الله. يقول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والإمام أحمد روى من حديث لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك نبينا صلى الله عليه وسلم وقال ظن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده يعني خمسة بعدد الأصابع. يقول لقيط قلت وما هي يا رسول الله؟ قال عين المنية، قد علم منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم، حيتخلق منه ذكر أم حيتخلق منه أنثى، وهل حيتم ذكر صحيح ولا مشوه، ولا أنثى صحيحة ولا مشوهة. وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمون، وعلم ما في غد وما أنت طاعم غدا ولا تعلمون، وعلم اليوم الغيث يشرف عليكم آذلين آذلين، يعني متعبين مثقلين بالذنوب مشفقين. فيظل ربنا يضحك. يقول لقيط بن عامر لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم يوم الساعة. ربنا سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا المفاتح. في اللغة، اللغة الفصيحة، جمع مفتح، ويقال مفتاح، ويجمع أيضا على مفاتيح. المفتح هو إيه؟ المفتح هو الذي يفتح المغلق، سواء كان المغلق شيئا محسوسا أو كان شيئا معنويا. المحسوس زي إيه؟ زي المفتاح اللي بيفتح القفل الموضوع على البيت. طب والمعنوي؟ المعنوي زي ما يكون واحد قابل مخه يقول له عم دور له على فكرة تفتح دماغه. معنى تفتح دماغه ايه؟ يعني تفهمه. المفتح ما يحل غلقا معقولا كالفهم والنظر. مفاتيح الغيب في الآية رب قال فيها وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب هنا هي الأسرار التي بها يتم تكوين المخلوقات، زي ما توصل بالمفتاح إلى خزانة متينة تحتوي على أسرار المشروعات الكبرى، المقتنيات العظمى، فيها ملفات وأوراق، دائما الملفات المهمة يحفظها في خزنة. ولذلك قال بعضهم المفتاح مأخوذ من قول الناس افتح علي كذا، يعني أعطني أو أعلمني ما أتوصل إليه به. فربنا سبحانه وتعالى عنده علم الغيب وبيده الطرق الموصلة إلى هذا العلم، لا يملكها إلا هو. يعني محدش يقدر يطلع على اللي موجود في اللوح المحفوظ إلا إذا شاء رب العزة والجلال. إذا شاء أطلع من شاء من خلقه على غيبه، ومن شاء حجبه عن الغيب حجبه، ولا يكون ذلك لأحد إلا للأنبياء والرسل، هم بس اللي ممكن ربنا يطلعهم على الغيب. أما غير الأنبياء والرسل فإن ادعى أحد أنه يعلم الغيب فهو كاذب على ربه. واحد يقول لك أنا بطلع على اللوح، يكون شيخ كبير ولا حاجة من الجماعة اللي هم بتوع الصوفية، يقول له اللي أنت بتطلع عليه ده إيحاءات من الشيطان. اسمع ماذا يقول ربنا في القرآن: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله إن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. عشان كده لابد أن نقول في هذا المقام إن الكهان والعرافين والمنجمين هؤلاء كاذبون على رب العالمين، كاذبون في ادعائهم علم الغيب وإخبارهم عما يحدث للإنسان، لأن إخبارهم ليس بسبب الغيب ولكن بعون الشيطان. هؤلاء لا يعلمون عن الغيب شيء. ليه؟ لأنهم لا يخلقون شيئا في الملك، ما عندهمش الخطط التقديرات التي سوف تبنى عليها المخلوقات، لا يخلقون شيئا في الملك، وليس لهم شركة مع الله عز وجل في إنشاء هذا الخلق، وليس لهم شيء في تدبير الأمر. ألا له الخلق والأمر، ده توحيد الربوبية، تبارك الله رب العالمين. ولذلك موضوع القضاء والقدر مرتبط ارتباط وثيق بتوحيد ربوبية لله. ورد في صحيح الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. العراف اللي هو الحاجر، العراف الذي يدعي علم الغيب والذي يرجم بالغيب، والمنجم الذي يدعي علم الغيب أيضا يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها، والكهانة أيضا ادعاء علم الغيب. هؤلاء يكذبون على الناس ويكذبون على ربهم. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا بيقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ذكر سقوط الورقة ولم يذكر إنشاءها. تعرفين ليه؟ لأن ذلك أبلغ في الدلالة على علم الله. فيه هنا مراتب للعلم، العلم الإلهي له مراتب. تعالوا نشوف إيه هي مراتب العلم. أول مرتبة من مراتب العلم علمه بالشيء قبل كونه، وهو سر الله في خلقه. علمه بالشيء قبل وجوده، وهذه المرتبة من العلم ظن بها ربنا تبارك وتعالى. هذا العلم لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو ده المقصود بالمرتبة الأولى من مراتب القدر، علم مفاتح الغيب، علم تقدير الأمور. المرتبة الأولى من العلم هي المرتبة الأولى من القدر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. العلم ده اللي موجود في هذه الآية علم التقدير، علمه بالشيء قبل كونه، سر الله في خلقه. يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم بالمرتبة الأولى من مراتب العلم لو علمه بالشيء قبل كونه. وأيضا في قول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، يعني بعلم محسوب، بالمرتبة الأولى من العلم. وأيضا في قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. علمه بالشيء قبل كونه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول الله عز وجل: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إن احنا هنعرف بعد كده إن اللي في اللوح المحفوظ ده اسمه تقدير أزلي، والتقدير الأزلي ظن ربنا تبارك وتعالى به، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. عند الإمام البخاري كذلك، عند الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد بقي لي مدافن الصحابة. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، قعدنا حوله ومعه مخصرة، مخصرة اللي هي العود الصغير، فنكس يعني أطرق برأسه إلى الأرض فجعل ينكت بمخصرته، يعني العود الصغير ده يضرب به في الأرض ضربا خفيفا. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا في الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلم السابق اللي هو علم الله بالشيء قبل كونه، اللي هو سر الله في خلقه. ربنا تبارك وتعالى من حكمته أنه ضم به، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن لو الواحد عرف إذا كان هو من أهل الجنة ولا من أهل النار يبقى إيه الفائدة من العمل؟ الحياة ما حيبقاش لها معنى. فما معروف إن واحد مهما عمل هو حيروح النار، إنما هذه القضية من الذي يحكم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار؟ عقيدة السلف أنهم لا يحكمون ولا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، هذا في علم الله. يبقى المرتبة الأولى من العلم علمه بالشيء قبل كونه، هي المرتبة الأولى من مراتب القدر. المرتبة الثانية من العلم علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. ربنا كتبها في اللوح المحفوظ، كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. والمخلوقات في اللوح عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلمات. المخلوقات قبل خلقها عبارة عن كلمات، وتنفيذ ما في اللوح من معلومات مكتوبة تضمنتها الكلمات مرهون بمشيئة الله في تحديد الأوقات المناسبة لأنواع الابتلاءات في خلق الإنسان. طب ما الكلام ده يحتاج العلم، علمه بالأشياء بعد كتابتها في اللوح، عشان فلان ده هيتخلق في اللحظة الفلانية في سنة 2000، وفلان هيتخلق في سنة 1400، وفلان هيتخلق سنة 1 هجري. الكلام ده في ترتيب أمر المخلوقات وتنفيذ خلقها يحتاج إلى علم. فمن مراتب العلم علمه بالشيء وهو في اللوح بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. خلق الإنسان على حسب تسلسل الزمان يكون عن علم الله بما في اللوح من حسابات وتقديرات. يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ابن كثير يقول يخبر سبحانه وتعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية أنه ما من مصيبة تحدث في الآفاق أو في النفوس إلا كتبها في اللوح المحفوظ. وقول الله تعالى: من قبل أن نبرأها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة. وفي حديث الإمام مسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. هنا كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ. وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. طبعا ربنا يعلم قبل الكتابة علمه في الأزل بالمخلوقات قبل خلقها، اللي هو العلم السابق اللي احنا قلنا سر الله في خلقه، لكن علمه بما كتب في اللوح بمرتبة من مراتب علمه سبحانه وتعالى. علمه بالمكتوب في اللوح أحد مراتب العلم. من مراتب العلم أيضا علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه وحال خلقه وتصنيعه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وفي قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا يعلم لو استخلف آدم عليه السلام قد يصل إلى درجة يفوق فيها الملائكة. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ويقول أيضا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. يعني علم الله عز وجل ما كتبه في اللوح، إن ذلك على الله يسير. ويقول أيضا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يبقى علمه بالشيء حال كوني وتنفيذه. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعلمه حال خلقه وتصنيعه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بصير بما تعملون. علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه وحال خلقه وتصنيعه أحد مراتب العلم التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أول مرتبة من مراتب العلم اللي هي علمه بالشيء قبل كونه، وهي سر الله في خلقه. ظن ربنا تبارك وتعالى بهذه المرتبة من العلم لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. المرتبة الثانية من العلم اللي هي إيه؟ علمه بالشيء وهو في اللوح بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. المرتبة الثالثة اللي هو علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه وحال خلقه وتصنيعه. أما المرتبة الرابعة فهي علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته الشاملة، الإحاطة الكاملة بعد تمامه وفنائه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هي الورقة دي الأول علمها الله قبل خلق السماوات والأرض اللي هو علم التقدير، وبعدين كتب ما يخصها في اللوح المحفوظ، هذه المرتبة الثانية من العلم. المرتبة الثالثة علم بها حال تصنيعها وتخليقها، وبعدين علم بها حال سقوطها وفنائها. ولذلك قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، للدلالة على الإحاطة بكل شيء من البداية إلى النهاية، من بدايته إلى نهايته وفنائه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، على نفس المنهج وعلى نفس الوتيرة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتابة سنتحدث عنها بالتفصيل، كتابة في اللوح المحفوظ، وبعدين كتابة في صحف الملائكة، في أيدي الملائكة ما يخصنا من أفعالنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتموه بجوارحكم، يعلمه ربنا تبارك وتعالى. وبعدين هذه المرتبة هي علمه بالشيء بعد انتهائه، يعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لما قال يعلم ما بين أيديهم ده علم السابق، علم التقدير. قال بعدها وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وما خلفهم اللي هو علم الإحاطة الشامل، المرتبة الرابعة من مراتب العلم. ولا يحيطون به علما. سبحان الله، يقول الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ربنا سبحانه وتعالى عليم بالشيء بعد فنائه وانتهائه. ويقول أيضا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هو الله في السماوات وفي الأرض، يعني المعبود بحق في السماوات وفي الأرض. وليس معناه أن ربنا في داخل السماء والأرض كما تتوهم الجهمية، بل قول الله عز وجل هو الله في السماوات وفي الأرض يعني أن الله هو المعبود بحق في السماء والأرض. أما هو هو فوق عرشه في السماء، استوى على العرش، لا نعلم كيف استوى على العرش، وهو من فوق الخلق يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أن الله علام الغيوب؟ ده علم إحاطة، علم بالشيء بعد كونه وتخليقه، إحاطة شاملة، إحاطة كاملة. ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الآيات كثيرة في ذلك تدل على إحاطة الله عز وجل بمخلوقاته. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. قد يعلم يعني علم، إن بمعنى التحقيق ووقوع العلم. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، الله بكل شيء عليم. عليم بالشيء قبل كونه، وعليم بالشيء بعد كتابته في اللوح، وعليم بالشيء حال خلقه وإيجاده، وعليم بالشيء بعد فنائه وانتهائه. عالم بما كان وما هو كان وما سيكون وما لو كان كيف يكون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هنا معية الله لخلقه في علمه معية عامة شاملة لكل صغيرة وكبيرة في الكون. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ هو فوق العرش. ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ربنا سبحانه وتعالى مع الثلاثة يسمعهم من فوق عرشه هو رابعهم، ومع الخمسة يسمعهم من فوق عرشه هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ولا تدل الآية أبدا على أن الله بذاته في كل مكان كما تتوهم الجهمية، ولكن الله من فوق عرشه عليم بخلقه معية عامة مقتضاها العلم والإحاطة. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ويقول أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. هذه الآية تشهد لمراتب العلم جميعا، وتشهد للمرتبة الأولى من مراتب القدر هي العلم، وتشهد أيضا للمرتبة الثانية من مراتب القدر اللي هي الكتابة. مراتب القدر أربعة زي ما عرفنا: علم، الكتابة، المشيئة والخلق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبقى مراتب العلم أربعة ومراتب القدر أربعة. أول مرتبة نتكلم عنها في هذه المحاضرة اللي هي مرتبة العلم. فالله عز وجل علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون. هذه مراتب علم الله عز وجل. المرتبة الأولى من العلم هي المرتبة الأولى من مراتب القدر. فعلى العبد الموحد الصادق أن يعلم أن الله عز وجل قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما، تقديرا مبرما، ليس فيه ناقض وليس فيه معقب وليس فيه مزيل ولا مغير. ربنا سبحانه وتعالى علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة. الأمر يتوقف على مشيئته، والله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل ذلك، وقبل ذلك علم كل صغيرة وكبيرة. يبقى علم وبعدين كتابة وبعدين مشيئة وبعدين خلق وتنفيذ، هذه مراتب القدر. فالأشياء يخلقها رب العزة والجلال وتصير موجودة على حسب الأوقات التي حددتها مشيئة الله وعلى ما اقتضتها حكمة الله عز وجل. الأشياء تكون كما علم وكتب وشاء. وجود المخلوقات بهذا الشكل وما فيها من غرائب الحكم وبدائع الفعل وبدائع الصنع مش ممكن تيجي بالصورة دي أبدا إلا إذا كانت عن علم كامل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما خلق ولماذا خلق وكيف خلق وما هي حكمته في خلقه، أبدى لنا منها ما شاء وخبأ عنا من حكمته ما شاء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا أمرت فعصينا ونهيت فلما انتهينا، وما كان ذلك جزاء إحسانك إلينا، أنت العليم بما أعلمنا وما أخفينا، وأنت المحيط بما لم نأت وما أتينا، فاغفر لنا اللهم وارحمنا. نقف معكم بإذن الله تعالى عند هذه المرتبة من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم السابق للأشياء قبل كونها، ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة نتحدث عن المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ وما يتعلق بتفاصيل الكتابة التي وردت في القرآن والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.